بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بكل خير. أهلا بكم مع حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم، ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا بك. فضيلة الدكتور، كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند تفسير لماذا جاءت كلمة الصابئون، مرة مرفوعة مرة منصوبة، ولكن قبل أن ندف إلى هذه النقطة دعنا نقف أولا إذا أذنت لي عند سورة الكوثر نبدأ بها الحديث، هل تسمح لي؟ يعني سورة الكوثر، أفتح الكلام مع حضرتك ثم أطلق العنان. لماذا قال تبارك وتعالى إنا أعطيناك ولم يقل إنا أتيناك؟ أتيناك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن أجيب عن هذا السؤال أود أن أذكر أمر كأنه مدخل للكلام على سورة الكوثر. تفضل. سورة الكوثر هي تأتي بعد سورة أرأيت الذي يكذب بالدين، نعم، في المصحف، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. لكن الملاحظة التي تلفت النظر أن هذه سورة الكوثر كأنها تقابل من نواحي سورة الماعون. يعني هو قال أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، وربنا قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، والقصد من النحر هو التصدق بلحم ما ينحر، ليس لا. لأكله هو، نعم. فذلك يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويمنع الماعون، وكأن هذه السورة ترد على تلك بشيء من القول والعمل. فقل يعني إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني تصدق بما تنحره من اللحم. نعم. هاي مسألة. المسألة الأخرى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال فصلي لربك، ذاك يسهو عن الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون، مو يسهو في الصلاة، يسهو عن الصلاة، قال هنا فصلي أي دم على الصلاة. ثم قال هناك الذين هم يراؤون، قال لا صلي لربك، إخلاص، يعني إخلاص الأمر وإخلاص الصلاة لله، ذاك يرائي في صلاته، وهنا يأمره بالإخلاص في الصلاة. نعم. مقابلة حتى الذي يكذب بالدين، لما قال إنا أعطيناك الكوثر، من يعني من المعاني الصحيحة للكوثر والتي ورد فيها صحيح أن الكوثر هو نهر في الجنة، من معاني الكوثر. نعم. نهر في الجنة، وليس هو المعنى الرئيسي للكلمة. هو من المعاني التي يعني التي ورد فيها حديث صحيح. نعم. أن الكوثر نهر في الجنة، فإذا ذاك يكذب بالدين وهنا تصديق بالدين، لأن إذا كان كوثر هو نهر في الجنة يعني التصديق بالدين يعني بيوم الدين ويوم الحساب، فإذا هي يعني وضعها. نعم. وضعها بعدها يعني كأنما تقابل لها، حتى لما آخرها إن شانئك هو الأبتر، من معاني الأبتر في اللغة يعني هو الذي يعني ينقطع عمله من كل خير، من جملة المعاني الأبتر يعني. نعم. يعني الذي انقطع من الخير أثره، تلاحظ ذاك المذكور في سورة الماعون انقطع من الخير أثره، لأنه هو يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويمنع الماعون، ولا يصلي هو، فانقطع الخير عن قطع الخير عن نفسه وعن الآخرين. فإذا نعم. هو الأبتر حقيقة. الله نعم. يعني هذا من حيث الوضع، وضع السورة هكذا. ثم أيضا يعني قبل أيضا أتي إلى السؤال الذي أثرته، هي تبدأ السورة بإنا أعطيناك الكوثر هكذا. أولا أيضا هنالك ملاحظة، هذه السورة كأنها إنجاز لما وعده في سورة الضحى، لأن ربنا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. لقال إنا أعطيناك، وهناك وعده بالإعطاء، قال لسوف يعطيك، لقال إنا أعطيناك. إنجاز، إنجاز هناك بالعطاء، وهنا تحقق العطاء، كأنه حقق ما أنجز ما وعده به. وتلاحظ أنه إن التي تفيد التوكيد تقابل اللام في لسوف التي تفيد التوكيد. الله. يعني نعم. قال ولسوف، قال إن، هناك تفيد التوكيد وهنا إن أيضا تفيد التوكيد، يعني إنجاز. حتى يعني الطريفة، وقال ولسوف يعطيك ربك فترضى، استخدام الرب، قال فصل لربك وانحر، إنجاز ما وعده ربه هناك. قال هنا إن فصل لربك وانحر، يعني هو ربك الذي وعدك أنجز لك الوعد. نعم. أيضا هذا من جميل جميل. الآن أدخل في إن أعطيناك الكوثر. تفضل. أولا لاحظ بناء هذه الآية لغويا، بناءها كيف بنيت حتى أدخل للسؤال الذي نعم. لاحظ هي إنا أعطيناك، يعني هنا تقديم، إحنا هذا نسميه من باب التقديم، أعطى الفعل فقدم الضمير المؤكد إنا أعطيناك، صارت يسمون باب التقديم. شلون مثل إني أكرمتك، هنا أكرمتك ليس فيها تقديم. نعم. لكن لما تقول أنا أكرمتك أو إني أكرمتك هذا صار تقديم. أعطاك ليس فيها تقديم، لكن لما تقول إنه أعطاك أو هو أعطاك صار فيها تقديم. نعم. إذن هذا في تقديم مؤكد، إن التأكيد بإن والتقديم، تقديم الضمير فيها تقديم. يعني لاحظ بناء السورة بما نعم. أعطيناك، لماذا قدم؟ لماذا؟ نعم. التقديم إحنا عدنا له أغراض، من أهم أغراضه الاختصاص نسميه والاهتمام. يعني قد يكون التقديم للاختصاص، يعني كأن تقول أنا فعلته، يعني لا غير، لا غيري هكذا، أنا فعلت ذلك، أنا أسمه الاختصاص. وكقوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى حصرا، يعني لم يقم بها واحد. وقد يكون للاهتمام وليس للاختصاص، مثل ونوحا هدينا من قبل، هو لم يخص الهداية على نوح وإنما للاهتمام. أو مثل كما تقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، إننا سمعنا، هو يعني هذا للاهتمام بالهذا، لكنه لم يقصر السماع عليهم، فقد سمع غيرهم أيضا. نعم. قطعا لما نعم. تقول إن محمدا نجح، أنت أخبرت بنجاحه اهتماما، لكن لم تقصر النجاح عليه. نعم. هنا لما قال إنا أعطيناك الكوثر، الأمران، هو الذي أعطاه ربه حصرا، هو الذي تولى إعطاءه هذا الأمر الكثير والاهتمام في آن واحد، جمع الاختصاص والاهتمام. وهذا يفيدنا أمر، أنه إذا كان ربه هو الذي أعطاه حصرا، يعني فلن يمكن أحد أن ينزعه منه. الله. فهذا أعطاء الله. لما قال إن نعم. أعطيناك، خلاص من ينزع من أعطاه الله؟ إذن هذا يعني يفيد أنه ربه خصه بهذا العطاء واهتم به، إذن فلن يتمكن أحد من أن ينزع هذا الكوثر منه. وما يقرره في هذه السورة مطلقا فيما يأتي من المستقبل، لا يمكن أن ينزع أحد الكوثر الذي أعطاه ربه. نعم. هذا من حيث التقديم، التركيب الدلالي للجملة. نعم، التركيب. قال هنا أعطيناك، طبعا هو هنا بدأ بإن، إن يعني ضمير التعظيم، إن هكذا مو إني، إن ومؤكد يعني فيها توكيد وفيها ضمير التعظيم. قال أعطيناك، لماذا لم يقل آتيناك؟ هم هنالك تقارب صوتي بين آتيناك وأعطيناك، يعني أتى هي آتى أصلها أتى في اللغة، نعم، تقاربت الهمزتان فقلبت مدة مفتوح يعني ما قبلها وفق قاعدة صرفية. إذا يعني كانت الهمزة الثانية ساكنة الأولى متحركة تقلب الهمزة الساكنة إلى مد مجانس لحركة الأولى، قاعدة. فإذا هي أتيناك وأعطيناك متقاربة، أتى وأعطى متقاربة، يعني الهمزة أولا من حروف الحلق والعين من حروف الحلق، أعطى نفس الشيء، والتاء والطاء والدال من مخرج واحد، لكن الطاء أظهر صوتا، يعني ما. هو من حيث التقارب الصوتي تقارب أيضا موجود من حيث الصوت. نعم. معذرتهم مع الدكتور، هناك اتصال هاتفي اسمح لنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم مخلود من العين، تفضل. لو سمحت أخويا بسأل عن آية في سورة هود عليه السلام، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فأريد أعرف كيف ما دامت السماوات والأرض ويعني في يوم القيامة هالشي، يعني أبى تفسير هذه الآية إذا سمحت. حاضر حاضر، بارك الله فيك، مع السلامة. هناك اتصال تليفوني آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، أخي محمد حسن من الشارقة، أهلا بك، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شو أخبار يا فضل سامغاي الشيخ الكبير؟ الحمد لله. معك عفوا يا شيخ، ذكر في القرآن ثلاث مرات أو أربع مرات في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قالهم أخوهم لوط. أما في سورة كذب شعيب كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ليش ما ذكرني الله تبارك وتعالى أخوهم شعيب؟ نعم، هذه يجاب عنها بكلمة، تفضل. ممكن يعني نجيب عنها تمر هذا. تفضل. شعيب أرسل إلى مجموعتين، مدين والأيكة. نعم، هو من مدين وليس من الأيكة، ذولاك أرسل لما قال كذبت أخوهم كذا، هو منهم. نعم، شعيب لما يذكر مدين يقول يذكر هذا أخوهم، لما يذكر الأيكة لا يذكر أخوهم لأنه ليس من أصحاب وليس الأيكة. ليس من أصحاب الأيكة، ليس منهم. نعم، يعني على السريع يعني. ما شاء الله. ويعني الأخت أم خلود من العين تبقى معنا في الحلقة القادمة أن تجيب على سؤالها. نعم، هذا التساؤل يقول حضرتك في حينما توعد الله سبحانه وتعالى الكافرين في عذاب يوم القيامة قال لابثين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها. نعم، الحقيقة أنا كان يعني أرغب أنه الأسئلة السابقة تتقدم لكن سأجيبها، لكن تجي الأسئلة حتى لا نغمط الآخرين، لكن الآن سأجيب عن هذا السؤال. تفضل. ربنا قال عن الآخرة قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم، وبرزوا لله. إذا فالأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، سوف تبدل. فإذا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني الأرض تلك والسماوات تلك، وليست هذه السماء، لأن هذه تنفطر وتذهب وتضمحل كما أخبر ربنا، والأرض ستذهب وسوف تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم، فإذا السماوات والأرض غير هذه المذكورة، هذا أمر. الأمر الآخر قال إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك يعني هو الخلود في الجنة ليس له أمد كما أن الخلود في النار. المشيئة يقولون هو يوم الحساب، الحساب هذه يعني هم الناس لا يكونون في الجنة أو في النار، فاستثنى من الجنة هما يوم الحساب، واستثنى من أهل النار هو يوم الحساب لأنهم عند ذلك لا يكونون في الجنة ولا في النار، فاستثنى منهم ما مر من ذلك إلا ما شاء الله. الله، ما شاء الله، فتح الله عليك. عودة مرة أخرى إلى سورة الكوثر. آتيناك وأعطيناك. أذن في آتيناك وأعطيناك تقارب من حيث الصوت وتقارب من حيث المعنى، لكن آتى تستعمل لما هو أوسع من أعطى في الاستعمال، في اللغة قد يتقاربان وقد يفترقان، أحيانا يتقاربان وأحيانا يفترقان، فتستعمل آتى لما هو أعطى ولما لا يصح فيه أعطى أحيانا. مثل يعني ماذا؟ راح أذكر لك مثل. تفضل. مثلا هو ربنا يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، هذه ليست عطاء، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فآتهم ضعفا من النار، وليس في أعطهم يعني هي وقد وآتيناهم ملكا عظيما، يستعمل لما هو أوسع للأمور العظيمة، للحكمة، للرحمة، لهذه الأشياء، وقد تستعمل للمال، يؤتون الزكاة أيضا تستعمل للأموال، وآتى المال على حبه تستعمل للرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشدا، ما نقول أعطينا رشدا، ليس عطاء، يعني مثلا تستخدم في الجواهر والأعراض مثلا، الأمور المعنوية، هذا معنى موسع نعم عامة. ويعني لما يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده، لقد آتيناك من لدنا ذكرى، ليس هذا يعني. إذن أعطى لا أظهر ما تستعمل للأمور المادية، أظهر ما وأعطى قليلا وأكدى، وليس يعني أظهر شيء أكثر الاستعمال، أكثر الاستعمال الذي يعني، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني أظهر شيء هو تختص بالأموال، يعني فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. الآتى للأموال وغير الأموال، وأكثر شيء للأشياء العظيمة، وقد تكون للقليلة لكن قليل هذا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، لكن أكثر شيء للأمور الواسعة والعظيمة تستعمل أعطى الملك، وآتيناهم ملكا عظيما، مثلا الأشياء الكبيرة نستعمل إلها القرآن. نعم. نستعمل آتى، أعطى على التخصيص، أعطى للتخصيص شيء محدد على، نعم. على الأكثر، على الأغلب. نعم. طبعا إذن هنالك أمور لا يحسن فيها العطاء، مثل وآتينا ثمود الناقة، آتوني زبر الحديد، آتهم ضعفا من النار، هذه لا صح فيها أعطاء أصلا، والرشد لا صح فيها الأعطاء. نعم. إذن الآن عرفنا الفرق اللغة والاستعمال بين آتى وأعطى، إذن لماذا إذا كانت آتى أوسع استعمال لما لم يأتي بها؟ لما لم يأتي بآتى؟ الإيتاء يشمله النزع، بمعنى أنك تؤتي، لأنه ليس تمليكا، العطاء تمليك، عندما تعطي تملكه، الإيتاء ليس بالضرورة تمليكا، ليس بالضرورة. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يعني ذا الله ذا سبحانه وتعالى ذكر عن قارون قال وآتيناه من الكنوز وآتيناه ما إن مفاتيحه ولتنوء بالعصفور ثم خسف به وبداره الأرض، هذا بالعذاب أيضا. نعم. بالعذاب. الإيتاء يشمله النزع والإعطاء، الإعطاء تمليك. نعم. يعني ليس من المحسن مستحسن إذا ملكت أحدا أن تنزعه منه، لأن تمليك، ولذلك بالملك استعمل الإيتاء، يعني قد ينزعه منه، قد ينزعه منه. العطاء لا، العطاء تعطيه، ولذلك لاحظ الإيتاء العطاء لما كان تمليك له حق أن يتصرف فيه، يعني أنت إذا ما تعطي شخص ملكته هو لحق أن يعطي وأن يوزع وأن يهب، له حق التصرف. نعم. الإيتاء لا، ليس له ذلك أحيانا، يعني لما الله سبحانه وتعالى يعطي مثلا الآيات هو ليس له أن يتصرف، وإنما عليه أن يبلغها، ليس له أن يكتمها، بينما الأعطاء له أن يعطي وأن يمسك، لأن ملكته. ولذلك عندما سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب، قال هذا عطاؤنا، ما قال هذا إيتاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. الله الله فضل الله، هذا عطاؤنا، ما قال إيتاؤنا، أمسك فامنن أو أمسك. ولذلك أعطاه حرية التصرف فيما أعطي خاصة به، لأن هذا أعطاء تمليك. الإيتاء لا يكون دائما تمليكا، قد يكون إيتاء آية. أتينا تسعة موسى تسعة آيات بينات، أتينا ثمود الناقة مبصرة. فلو قال آتيناك الكوثر لاحتمل أن يراد إيتاء آية لا إيتاء تمليك. نعم، كان احتمال إيتاء آية. نعم، فإذا هو ربنا ملكه الكوثر. نعم، تمليكا. نعم، أعطاه تمليكا وليس إيتاء آية. نعم، معذرة نتوقف عند هذا الحد مشاهدينا الكرام ونواصل بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، وأرحب مجددا بالأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى، ونستكمل وصلا بما سبق. كنا في سورة الكوثر وفسرنا الفرق بين أعطيناك وآتيناك، وأوضحنا ما لهما وما عليهما في استخدامهما داخل السياق القرآني. فسؤال آخر فضيلة الدكتور متعلق بهذه السورة، لماذا قال تبارك وتعالى إن أعطيناك الكوثر ولم يقل الكثير مثلا؟ الكوثر هو هذا من صفات المبالغة، فوعل تفيد الفوعل وفيعل مثل الصيرف والصيقل، وإن كان ذيك تدخل في الصفة المشبهة، لكن هذه من صفات المبالغة. الكوثر تفيد المبالغة المفرطة في الخير، يعني ليس معناها الكثير فقط. فسر الكوثر بأشياء، أولا يعني فسر مما فسر به من أشهر تفسيراته أنه نهر في الجنة، وقد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل الحوض، وقيل أولاده، وقيل العلم، وقيل رفعة الذكر، وقيل يعني ذكر أشياء. ومما قيل جميع النعم التي أنعم الله بها على رسوله في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. نعم، في الدنيا والآخرة. ولذلك يكون النهر في الجنة هو الكوثر، وهو من الكوثر، اسمه الكوثر، من الكوثر، من الكثير، وهو من الكوثر. نعم، كما يعني ذكر عن ابن عباس قال لما أظن السعيد بن جبير لما سأل عن الكوثر قال نعم، قال يقال أنه هو نهر، قال النهر الجنة هو من الكوثر ومن الخير الذي أنعم به. من جملة الخير. نعم، من جملة الخير هو الكوثر، اسمه الكوثر وهو من الكوثر. إذن الكوثر هي من صيغ المبالغة، تدل على الكثرة المفرطة في الشيء. الفرق بين الكوثر والكثير، الكوثر تكون صفة وتكون ذات. نعم، الكوثر صفة تدل على الخير الكثير، يعني مو على الكثرة، الخير الكثير شيء. نعم، الكثير هو الكثرة، ما تقول كثير، الكثرة. نعم، من دون شيء، يعني الكثرة قد تكون في الخير وفي غيره. الكوثر لا، خير كثير شيء. فإذا الكثير ليس معناها الكوثر. نعم، الكوثر فيها إضافة إلى الكثرة المفرطة الخير، الخير الله الكثير. فجمع الخيرات بكثرتها في كلمة الكوثر. طبعا لو قال الكثير لا يعني الخير، وإنما تعني الكثرة. نعم، يعني الكثرة. نعم، جمع جانب الخير. مع ذلك هناك اتصال هاتفي من الأخ أبو بكر من الشارقة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم أخ أبو بكر من الشارقة. السلام عليكم. هنالك مشاكل في الاتصال، حاول ثانية. نحن معك في هذا البرنامج على الهواء مباشرة. وصلنا بما سبق مع الدكتور، تفضل. وأيضا تكون ذات موصوفة بالخير، يعني في اللغة، في أصل اللغة لما يقولون أقبل الكوثر أي السيد الكثير الخير، يعني هي صفة وهي ذات. الكوثر السيد الكثير الخير والعطاء. نعم، إذن هي فيها جانب صفة وجانب ذات. النهر هو ذات، لكن نهر موصوف بكثرة الخير. أيضا أقبل الكوثر يعني السيد الكثير الخير والعطاء. لاحظ الخير مرتبط بالكثرة. نعم، والوصف هي كثرة زائد خير. نعم، يعني إذا يمكن أن تقول أقبل الكوثر، لكن لا تقول أقبل الكثير. طبعا بالقاطع سوف نواصل بعد هذا الاتصال الهاتفي من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سؤالي. تفضل. في سورة الأعراف. نعم. الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فأهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نعم. الاستفسار عن الآية ولعلهم يرجعون، هل هو يعني مثلا يستثني الذي كانوا من يعني مثلا غافلين و يعني سؤالك ما المقصود بلعلهم، من هم يعني؟ ايوه نعم نعم نعم. حاضر، بارك الله فيكم. بارك فيك مثل ما بارك فيك. معنا الاخت خضرة من دبي. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. هنالك مشاكل، حاولي مرة ثانية أخت خضرة من دبي، ونحن معك على الهواء مباشرة فضيلة الدكتور عود لما كنا نتحدث فيه. إذن هنا الكوثر راح تكون أولى من الكثير لما فيها الكثرة المفرطة مع الخير. هذا الأمر الآخر، الحقيقة أيضا هنالك قراءة الكيثر في اللغة، الكيثر مثل فيصل وصيرف وصيقل، يعني معناه أيضا الكثير الخير. الفيصل هو الذي يفصل، هذه من الصفات المشبهة. نعم. فأي الأولى، الكيثر أو الكوثر؟ طبعا الواو أقوى من الياء، في يعني إحنا في هم علة الاثنين يعني. من المسلم. نعم. فإذا أعطاه الوصف الأقوى. هذا. لا لا لا. نعم. الأمر الآخر أنه لاحظ في هذه الآية أنه حذف الموصوف، لم يذكر شيئا معينا، يعني مثلا لم يقل مالا كوثرا أي كثير الخير، ولا ماء كوثرا، ولا لا، وإنما قال أعطيناك الكوثر لإطلاق الخير كله. هذا ما تفيده التعريف مثلا فضلت الدكتور. لا، حث الموصوف، بغض النظر عن التعريف، حث الموصوف. نعم، حث الموصوف، لأن مثلا لم يقل إن أعطيناك المال الكوثر، لم يقل ذلك، أو الماء الكوثر. ألا جعلنا هذا أن نجزم مثلا بأنها الكوثر على النهر الموجود في الجنة؟ لا، هو على سبيل التخصيص هو والتحديد مثلا؟ هو منه، هو لأن الكوثر هي في أصلها صفة مبالغة. يعني أنا قلت لما عرفها ولم وحذف الموصوف ولم يأتي به، فربما يدل دلالة قاطعة على هذا. هو لو قال كوثرا لا يعني النهر، لكن هو لما عندما عرف دخل فيه النهر، دخل فيه النهر. يعني عندما تتعرف الصفة ليس بالضرورة أن تعني شيئا معينا، لأن التعريف قد يكون للجنس، قد يكون للعهد، يعني أنها ليست مختصة بشيء معين. لا، ليست مختصة بشيء معين. نعم. لكن هو حذف الموصوف أفاد الإطلاق وجمع كل خير، جمع كل خير. مثل لم يقل مثلا المال على سبيل التحديد والتعيين، على سبيل التحديد، لم يذكر شيئا معينا وصفه، وإن كان من الخير، لأن الخير كثير هو. نعم. وإن كان من الخير، يعني مثلا الأنعام إذا كانت خير فهي كوثر مثلا، أي شيء يعطيك من المال كثير صار كوثر وهو خير. طب وليس الكوثر أفضل النعم التي أنعم الله بها على الرسول الكريم في الجنة؟ عليه الصلاة والسلام. هناك أفضل هناك ما لا عين رأى، يعني هو موضع صوت في الجنة خير من الدنيا ما فيها في الحديث. الله. موضع صوت. نعم. في الجنة، يعني يقول وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى، يقول هذا الشاعر. نعم. إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما أتيناها وعاينت حسنها تبينت أني إنما كنت ألعب. الله. يعني هكذا. جميل. نعم. فالجنة لا، يعني لا يمكن أن يقاس فيها شيء. نعم. يعني أعتقد أنك في هذا الحد في هذه الصورة ندفع إلى أسئلة السادة المشاهدين، أم ماذا ترى فضيلة الدكتور؟ أم ماذا بقي في هذه السورة؟ لا مو في هذه السورة تقصد، في هذه الآية. هذه الآية نعم. فقط أقول شيء، لما ربنا أعطاه هذا الخير المطلق والكثير جدا، الخير المطلق والكثير، إذن هذا في حاجة إلى التوكيد والتعظيم، ولا حتى لا يظنن الظان، لأن لا يؤكد ولا يعظم من يعطي القليل، ولذلك قال إن، جاء بإن مع ضمير التعظيم لأنه يتناسب مع هذا الخير الكثير الممتد، تناسب ضمير التعظيم إن، ما قال يعني ضمير التعظيم يأتي فيما يعظم في الأمور العظيمة. نعم. والتوكيد يعني إذا ناسبه، ناسب هذه الخير الكثير المطلق الممتد، ناسبه ضمير التعظيم يعني إن، وناسبه التوكيد. نعم بارك الله فيك. هنالك اتصال هاتفي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أخت خضراء من دبي تفضل. أريد أسأل في سورة النمل آية 39، قال الذي، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا العلم هل من كتاب أنزل عليه سليمان أو كتاب الله يعلم؟ وفي سؤال ثاني عن سورة تبارك، يقول الآية كام يا أخت خضرة؟ 39. الآية تبارك، سورة تبارك الآية كم؟ سورة تبارك سورة آية 16. نعم. أأمنتم فما هذا، هو تعقيب أو يعني إصرار على، لا ما فهم هذه، شرح كلمة أأمنتم مثلا. أأمنتم. وفي آية 15، هو الذي جعل لكم الأرض دلولا، هل هي معنى مدللة أو غير ذلك؟ نعم. وشكرا لك بارك الله فيك. هناك اتصال هاتفي آخر، أستاذ أبو بكر من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي، كيف حالك؟ الحمد لله. بغى نستفسر منكم في سورة الكهف. نعم. آية 77. نعم. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، ذكر في هذا الموقع قرية. أما في الآية الثانية قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. نعم. مرة ذكرها قرية ومرة ذكرها مدينة. نعم. وغن نستفسر الأستاذ هذا. وشكرا لك جزيلا. شكرا. يعني نذكر جميع السادة المشاهدين بأنه حرصا منا على أن نقيم العدل النسبي على الأقل، وهذه روض فضيلة الدكتور، ونستصوب هذا الرأي أن تأتي الأسئلة تباعا في كل حلقة حتى لا نغبن أحدا حقه في الإجابة. ومع ذلك يعني تحتاج إلى كلمة مع القرية والمدينة. نعم. في اللغة أن القرية إذا اتسعت يمكن أن تسمى مدينة، ولذلك في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء أهل مرسلون، ثم معا. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، دل على أنها متسعة وليست قرية صغيرة، لأن القرية قد تكون صغيرة وقد تكون متسعة، فإن اتسعت يمكن أن تسمى مدينة، فهذا على اتساعها. هذا على السريع يعني ما حكمة القرآن مع ذلك، فأن يأتي مرة بالقرية ومرة بالمدينة لنفس المنطقة مثلا؟ راح ندخل في الإجابة ولا الأجل يعني كيف ما تشاء يعني سراعا. الآن احنا ذكرنا الفرق يعني كيف تسمى قرية وتسمى مدينة، يبقى الحكمة. الحكمة يعني هي جاءت في سورة ياسين مثلا وفي هذه السورة، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون بلغوا. نعم. فهذا جاء من أقصى المدينة، الدلالة على أن هؤلاء وصل تبليغهم إلى أبعد نقطة في المدينة مع تباعدها، مع بعدها يعني. فإذا كانت المدينة وصل التبليغ إلى أقصى المدينة معناهم جدوا في التبليغ، بحيث وصل إلى أبعد نقطة. وهذا الذي جاء حاملا هم الدعوة من مكان بعيد وليس من مكان قريب، جاء من أقصى المدينة، جاء يحمل هم الدعوة والتبليغ. نعم. لو قال قرية لانصرف، يعني قرية هكذا تأتي من مسافة مئة متر قرية، لا هو لم يرد هذا، وإنما وصل التبليغ إلى أراد أن يصف اتساع هذه القرية. وهؤلاء جديتهم في التبليغ بحيث أوصلوا التبليغ الذي أرادوا إلى أبعد نقطة في المدينة مع أنها متسعة، مع أنها متسعة. وهذا الذي جاء يعني يدافع عن الرسل ويحمل هم الدعوة جاء من أقصى أيضا المدينة وهي مع أنها متسعة. فهنا يعني أيضا القرية معناها أنها ليست صغيرة، وإنما هؤلاء تعبا يعني من السير والهذا، ومع ذلك استطعما أهلها على سعتها. يعني هي لو كانت قل لك كم بيت، يعني القرية هي كم بيت، لكن لما قال مدينة يعني هم جالوا فيها ومشوا فيها، هذا يؤدي إلى التعب. نعم. واستطعما أهلها يعني بلغ بهم الجوع إلى حد كبير بحيث استطعما أهلها. نعم. ما شاء الله. يعني. ما شاء الله، فتح الله عليك معالي الدكتور. اتصال من أحد المشاهدين يتحدث عن كلمة الصابئين في القرآن الكريم، فمرة وردت الصابئون ومرة وردت الصابئين، فما الحكمة من هذا؟ هو أظن إحنا في نهايات الحلقة وقفنا عندها، وقفنا عندها وذكرنا قاعدة يعني النحوية، انه قلنا الصائب هو ان، والمفروض العطف على اسم ان يكون بالنصب المفروض، لكن قد يعطف عليها بالرفع في القران وفي غير القران. نعم. الا فاعلموا ان وانتم بغاة ما بقينا في شقاء في شقاقي، موجود في فاني وقيار بها لغريب، في يعني موجوده شواهد ان الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. موجود. يبقى الحكمه من حيث الجواز جائز بالشروط المعلومة، من حيث الجواز النحوي هذا وارد في سواء كان في القرآن أو وارد في غير القرآن من الشواهد، لكن يبقى الحكمة لماذا فعل. إحنا قلنا أنه الرفع على غير إرادة إنه، لأن لو أراد إنه لنصب كان يتبعها. نعم. إنه تفيد التوكيد، فمعناه لما يقول على غير إرادة إن معناه أقل توكيدا. ولذلك لاحظ لما ربنا ذكر أن الله بريء من المشركين ما قال ورسوله، ما قالها بالنصب. لماذا؟ لأن الرسول ليست براءته مستقلة، وإنما هي تبع لبراءة الله، هو يبرأ ممن برئ الله منه، وليست براءته مستقلة، ليست هي ند لبراءة الله ولا مثلها ولا موازية لها ولا بقدرها. يعني معذرة، ألا نعتبر الواو هنا واو هي الفصل مثلا؟ لا لا، هي واو القطع. لا، هي ليست قطع، لكن هم يعني في تسميتها الأكثر هي عندهم عاطفة، تعطف جملة يعني هنا يعني ورسوله كذلك مبتدأ، وقسم يجعلها اعتراضية، اللي رضي يعني من أحد النحاة يعتبرها اعتراضية. نعم. معترضة، لكن هي في كل أحوالها يقولون على يعني هي على محل قسم، يقول على محل اسم إن قبل أن تدخل عليه إن، العطف على المحل، على قبل أن تدخل عليه إن، معنى راح يرجع إلى أمر على غير إرادة إن، وراح هذا يؤدي إلى أنها أقل توكيدا. هنا يعني المفسرون يقولون الصابئون أبعد هؤلاء، لأن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى أبعدهم عن أهل الكتاب، فإذا هم أقل توكيدا فنزعهم. يبقى السؤال لماذا قدم بالضبط؟ لأن هو في آية أخرى قد في آية أخرى نصبهم وأخر، إن الذين آمنوا الذين هو لما رفع قدم ولما نصب أخر. يبقى السؤال لماذا فإذا لماذا قدم ولماذا أخر؟ طبعا إحنا يعني القاعدة التي في القرآن والتي وضعها المفسرون أنه ينظر في السياق، يعني هي لا تؤخذ آية وحدها وتفسر، وإنما توضع في سياقها. آية المائدة التي فيها تقديم الصابئين ورفعها، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فيها كان نعم. كلام على معتقدات النصارى وذم المعتقدات من التثليث في هذا. لقد كفر الذين قالوا، لاحظ هي هاي جاءت هنا. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إلى آخره. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما لا يقول لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. إذن هو كان الكلام معتقد المعتقدات النصارى. نعم. فقدم الصابئين عليهم لكن رفعهم، يعني أعطاهم أقل منزلة لكن قدموا، لأن الكلام في ذم هذه المعتقدات فقد. بينما في البقرة وكأنهم أشد حالا من الصابئين، كأنه أشد حالا. نعم. لكن هو جعلهم أعطاهم منزلة أولي الكتاب من حيث النصب، والصابئين لأن التقديم والتأخير ليس للأفضل، يعني وإنما لما يقتضيه السياق، لأن قد يقدم المفضول، يعني قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، البلد الأمين أفضل من كل ما ذكر. نعم تجمع طبعا. نعم. ولكن سؤال ماذا لهدمت صوامع. نعم. وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم، والمساجد هي أفضل من كل ما ذكر. نعم. أفضل من الصوامع وبيع اليهود وغيرها. نعم. إذن المسألة هي تأتي بحسب السياق، التقديم والتأخير قد يقتضي تقديم الفاضل وقد يقتضي تقديم المفضول، ولذلك مرة يقدم هارون على موسى آمنا برب هارون وموسى، مرة. نعم. برب موسى. نعم. وهارون. نعم. بحسب ما يقتضيه السياق. فهنا السياق عندما ذم عقائد النصارى أخرى، وهذا منتهى البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال. طبعا. يتحدث عن ماذا يعني؟ بينما ولكن معذرة، كلمة الصابئون تعرب ماذا؟ الصابئون مبتدأ. طب النصارى معطوفة على ماذا؟ على ما قال إذا على على على رأي الراضي. نعم. عندما تكون معترضة خلاص هذا ما لها علاقة، جملة خاصة ما بعدها على ما قبلها يعتبرها اعتراضية. طبعا. ومبتدأ الخبر محذوف. مبتدأ. نعم. كذلك كذلك كذلك. جميل. طب هنالك مثلا إذا كان قدم وخبسهم أو بخسهم درجة من درجاتهم وعطف على المحل قبل دخول إن على المنسوخ لنسخه ونصبه، إذا اعتبرناها هكذا نعرب والصابئون والواو عطف، أحد أمرين. الأول أحد أمرين، إما أن تكون اعتراضية فتكون مبتدأ والخبر محذوف، وهذا لا مشاكل. تمام. لا ما في إشكال. تمام. وإما تكون معطوفة جملة على جملة أيضا راح يصير مبتدأ، لأن معطوفة ليست معطوف مفردة، لما يقول يقدرون والصابئون كذلك صار من باب عطف الجمل، وهذا أيضا ليس فيه إشكال. ويكون والنصارى كذلك أيضا، والعطف كلمة على كلمة ممكن على ما قبلها، لأن راح يصير الجملة فيما بهذا. نعم. جميل. طب الآية التي ذكرت فيها الصابئين منصوبة خلاص، ليس فيها هذا الأمر، ليس فيها ما يقتضي التقديم أصلا. الله، ليس فيها هذا الأمر أصلا، يعني فأخذ السياق الطبيعي. الله، ليس فيها أصلا، ليس فيها هذا الأمر أصلا. وكأن القرآن الكريم حينما يريد أن يدلي بشيء معنوي لدى الناس أن يأتي بشيء خارق للقاعدة كما يألفه الذوق العربي. ليس خارقا يعني للقاعدة، لكن هي في وضعها في القاعدة في أوسع معانيها البلاغية، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهو ما تناوله يعني فعلا. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله ولم يقل ورسوله. نعم. بارك الله فيك الدكتور. سؤال آخر يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. السؤال لماذا قال جاءهم مع أن البينات جمع مؤنث؟ أيضا من حيث هنالك حكم نحوي وهنالك سؤال بلاغي، الحكم النحوي جائز، جائز أن يأتي الفعل والفعل مذكر مؤنث، يعني وقار نسوتهم في المدينة. هذا جائز يعني من جهتين، أولا البينات هي يعني ليست مؤنث حقيقي أولا. نعم. فإذا هي يجوز تذكير الفعل معها وتأنيثها أصلا. الأمر الثاني أن فاصل مفعول به هم، وهذا حتى لو كان مؤنث حقيقي مثل إذا جاءك المؤمنات ومهاجرات أيضا يجوز. فمن كل جهة من ناحية النحوية جائز. إذا السؤال ليس عن الجواز، لكن السؤال لماذا جاءها يعني بأنها استعملها الفعل مذكرا. نعم. مع العلم أنه استعملها مؤنث في مكان آخر. وهذا ال نعم. وقال أيضا في آية أخرى لا تجزي نفس عن نفس لا لا هذا نفس لا لا نعم. نعزلنا في نفس الآية أنا لم أجب عن السؤال نعم تفضل لأن هو قال في آية أخرى من بعد ما جاءتهم البينات في آية ثانية وفي هذه الآية قال من بعد ما جاءهم البينات طيب هو الحكم النحوي جائز جائز لكن لماذا قال هناك من بعد ما جاءتهم البينات نعم. بالتأنيث وهنا قال من بعد ما جاءهم البينات بالتذكير هذا السؤال نعم. يعني هو السؤال الذي يعني قد يكون هو السائل قصد هذا إليه. لا لا نعم. يعني لا أما حكم النحوي فهذا ليس فيه إشكال القرآن بهذه المسائل يراعي المعنى يعني أحيانا يذكر الفعل مع الكلمة المؤنثة وأحيانا يؤنث الفعل مثل الموعظة مرة يقول فمن جاءه موعظة مرة يقول فمن جاءته موعظة العاقبة نعم شوف من تكون له عاقبة الدار كيف كان عاقبة المكذبين يبقى السؤال لماذا؟ نعم لماذا؟ نعم. هذا السؤال. بالنسبة للبينات هو يؤنث الفعل معها إذا كانت بمعنى الآيات الدالة على النبوات أينما وقعت بهذا المعنى هو يؤنث الفعل هذا البينات على وجه الخصوص كلمة البينات هو هذا طبعا الآن ذكرت حكم عام قلت هو يراعي المعنى في ذلك نعم. والآن أجيب عن السؤال وربما أذكر مثال آخر من غير البينات حتى يتضح الأمر بالضبط نعم تفضل البينات إذا كانت بمعنى الآيات الدالة على صدق الأنبياء على صدق النبوات الآيات هو يؤنثها إذا كان بمعنى الأمر والنهي وليس الآيات يذكرها لأن بمعنى مذكر والآن أضرب مثل حتى تكون واضحة المسألة تفضل لاحظ قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة إذن هنا بمعنى الآيات عن العلامات نعم. مثال آخر يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة آيات يريدون آيات علامات فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات يعني العلامات الدالة على صدق موسى الآن نذكر جاءهم ننظر واعتصموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معذرة مع الدكتور دهامنا الوقت كالمعتاد وسبحنا في بلاغة القرآن الكريم وآية ذكر الحكيم لننظر كيف تتراص الكلمات وتتنص مع بعضها البعض مراعية لمقام الذي ذكرت فيه والذي قيلت فيه وهذه طريقة لعمري قد حار فيها العرب كثيرا ولذلك الإعجاز البياني للقرآن الكريم ما زال قائما وما زال يتحدى الإنس والجن على حد سواء ولكن دهامنا الوقت مشاهدينا الكرام أشكر حضراتكم وباسمكم ومعا نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي على هذه النفحات الطيبة الطاهرة المباركة على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا فضيلة الدكتور وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله